البيت سألت لك خبيتي بطاعت قلبك لما انت سألتي قلت لك بحبك سألت لك خبيتي بطاعت قلبك لا الهوى مش هيك لا مقبل القلبين وان كان صعب عليك تحكي لي بالعينين لا الهوى مش هيك لا مقبل القلبين وان كان صعب عليك تحكي لي صعب عليك تحكي من العينين بعرف انا بعرف بعرف شو رح بتقول من حبيبي انا رد علي بعد عما تغلي عليني شاوير نظراتك بتقلي سألي قلبي طير بعد عما تغلي عليني شاوير يلا الزمان سبقنا ولا غربالي خلال عمري لو ما عشنا شو رفع ايامه يلا الزمان سبقنا ولا غربالي عشنا والعمر لو ما عشقنا شونا في ايامه من شو بعد مسجونين من شو بعد مسجونين من حبيبي انا من حبيبي أنا رد علي قول